أنه قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب قال بالثالثة لمن شاء خشيت أن يتخذها الناس سنة. هذا هو الأمر للإباحة، صلوا قبل المغرب أمر وليس للوجوب. لماذا؟ لأنه قال بالثالثة لمن شاء، يعني لماذا؟ لئلا يعتقد الناس أنها سنن مؤكدة واجبة، فنفى ذلك وقال لمن شاء صلوا قبل المغرب. قبل المغرب الصلاة سنة لكن ليس واجبا. ومن الغريب مذهب الحنفية يقولون مكروه، قبل المغرب الصلاة مكروه، قبل المغرب ينفون مع صحة ذلك في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ومع ذلك ينكرونه، والظاهر أنه اعتذر عنهم أن الحديث ما وصل إليه. والغريب ليس من الأئمة، إنما من المتأخرين الذين يدرسون البخاري ومسلم وهم حنفية ويتعصبون لرأي أبي حنيفة. اللهم استعان، أسأل الله السلامة والعافية. يعني أي حنفي عليه أن يصلي سنة العشاء سنة المغرب قبل المغرب إذا وجد مجال، وهكذا ينبغي أن يسعى على السنة. نعم.